بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: الكلام في هذا الفصل على النوع الأول، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات بالرفع بدل بعض من قولنا نوعان، أي الأول منهما إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن توجد أنفسها. قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجوز أن يوجدوا بلا خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. أم خلق السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنهم خالق لا شريك له، بل لا يوقنون، أي ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. هذا الدليل العقلي، دليل العقل شرعي. الشرع إذا استخدم دليلا عقليا صار هذا الدليل عقليا شرعيا. هذا الدليل العقلي أن كل حادث لا بد له من محدث، هذا هو الدليل العقلي. هذا الدليل العقلي يؤمن به اليهودي والنصراني والمسلم والملحد وكل أحد، وأن كل حادث لا بد له من محدث. فلو رجع الإنسان إلى سيارته وجد أنها قد حركت من موضعها إلى موضع آخر أو أخذت، يستحيل أن يكون هذا التصرف وقع بلا حادث، لا بد أن هناك من أخذ السيارة وسرقها، لا بد، أو أخذها مثلا ابنك أو نحوه معه مفتاح آخر، لا بد، السيارة هذه لم تذهب وحدها. وجدنا قتيلا يتشحط في دمه، مستحيل أن يكون هذا القتيل قد قتل بلا قاتل. ولو قيل للملحد الأخرق الغبي الذي ينكر أن يكون الله أوجد عليه المخلوقات، قيل في بلادك الآن مقتول، هذا المقتول الذي ترى الرصاصات الآن في رأسه وترى دمه الآن يسيل، هذا المقتول لم يقتله أحد، هكذا فجأة انطلقت رصاصات لا يدرى من أين، والموضع ليس فيه أي إنسان، ودمه الآن ينزف دون أن يتسبب أحد في قتله. يقول هذا كلام المجانين، نقول فأنت أجن وأخبث، إذ تعتقد أن العالم بأسره بعلوية وسفلية وجد بلا موجد، وأنت تأبى في أغراض الأحداث أن تقر بأنها وجدت بلا موجد. فإذا قتل القتيل قتا مستحيل، ولا بد مما يسميه بالخيط الذي يوصلني إلى القاتل. لماذا تعني نفسك وتتعبه؟ لأن الحادث لا بد له من محدث، يقول صحيح الحادث وهو القتل، لا بد من محدث وهو قاتل قتل هذا المقتول. قال هذا العالم كله حادث بأفلاكه ومخلوقاته العلوية ومخلوقاته السفلية، ومنهم أنت أيها الملحد، أنت وجدت بعد أن لم توجد من 40 سنة، ما كنت موجودا إذا كان عمره مثلا 40، ثم وجدت، لا شك أن هناك من أوجدك، كما أن هذا القتيل لا بد أن هناك من قتله، وهذا البيت الذي هدم لا بد أن هناك من هدمه، وهذا البيت الذي بني لا بد أن هناك من بناه. بناء البيت الذي لم يكن موجودا حادث، هدم البيت الذي كان موجودا حادث، قتل القتيل حادث، لا بد له من محدث، فالبيت المبني لا بد له من باني، والبيت المهدوم لا بد له من هادم، والرجل القتيل لا بد له من قاتل. نقول هذا صحيح. نقول فالعالم كله لا بد له من خالق. يقول لا، أخس الناس عقلا هو الملحد، وأبعدهم عن الفهم هو الملحد، لأنه يقبل هذا الدليل العقلي في أفراده القصيرة الصغيرة، ثم إذا كبرت الدائرة أداها. يعني لو تصورنا العكس، أن أحدا يقبل الدليل أن الحادث لا بد له محدث، يقول هذه السماوات وهذه الأراضي مستحيل أن توجد بلا محدث، أن توجد بلا محدث، لا بد أن هناك من أحدثها، ثم خالها بأشياء جزئية، نقول أخطأت. كما أن الشيء الكبير لا بد له من محدث، هذه السماوات وهذه الأرض، فكذلك هذا الحادث. لكن أن يعكس المسألة فيقبل أن هذا البيت المهدوم لا بد له من هادم، وهذا البيت النبي لا بد له من باني، وهذا الرجل القتيل لا بد له من قاتل، أما السماوات وما فيها والأراضين وما فيها والبحار يقول وجدت بلا موجد. هذا من أعجب ما يقول. والملاحدة أيها الإخوة الذين تسلقوا جرفوا عياذا بالله من جرفوا، أكذب من على وجه الأرض هم، أخبث الناس وأغش الناس هم، وكتاباتهم دالة على هذا. يقول بعضهم لما تأمل أذن بنته، يقول لما رأى الأذن هكذا وتأمل في أذن بنته، قال إن من المحال أن يكون هذا الجهاز الدقيق، جهاز الأذن فقط، وما فيه من الصمغ وما يسمى بالأذن الوسطى وطبقاتها التي هو يعرفها تماما، هذا الجهاز المعقد الدقيق يستحيل أن يوجد من دون أن يوجده أحد. يقول عن الخبيث هذا عن نفسي: ثم طردت الفكرة، هذه يعني أراد كأنها وسواس، حتى لا أؤمن. فلو كان صادقا لكانت هذه المواضع التي هي مواضع عجب يعرفها دالة له على الإيمان. وهكذا يقول بعض زنادقة نظرية داروين، الداروينيين، يقول إنا نعلم أن نظرية داروين باطلة، وأنه لا يمكن أن تثبت بالبرهان العلمي، لكننا سنصر عليها لأن البديل هو الإيمان. يعني عدو الله يعلم أنها نظرية باطلة، يقول نحن نعلم أنها باطلة وأن البرهان العلمي تطبيقي دل على أنها فاسدة، يقول لكن سنصر عليها لأن لو قلنا إنها باطلة يكون البديل هو الإيمان. قال وهذا ما لا يمكن أن نفكر فيه. إذن ليس إلحادهم ناشئا عن علم يزعمونه، وإنما الملحد أيها الأخوة ماذا يريد؟ يريد أن يتخفف من كل قيد. إن أراد أن يزني زنا، إن أراد أن يرتكب محرما ركبه، إن أراد أن يخالف أي شيء، ما الذي يمنع الملحد؟ ما في شيء يمنعه. فلهذا يجعلون الإلحاد، وهذا حصل من كثير من ملاحدة العرب الآن، ليسوا ملاحدة في واقع الأمر على النظرية التي يدعونها، وليسوا من أهلها أصلا، فلا هم بالذين لزموا النظرية نفسها ولا هم بالمسلمين، وإنما اتخذوا الإلحاد ستارا وطريقا للوصول إلى الفواحش وإلى الفساد ونشر الضلال، حتى يقول إن من الملحدين. فالملحد أكذب الناس. ولهذا يقول موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون الذي ادعى أنه هو الرب، يقول موسى في مقام نقاش ومجادلة: لقد علمت، يعني في قرارة نفسك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصر، يعني أنت تعلم. وكل ملحد يعلم أنه كاذب. وقال تعالى: وجحدوا بها، يعني الآية، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم مقرون في الباطن بلا أدنى شك، لكنهم يجعلون الإلحاد ستارا وطريقا للوصول إلى ما شاءوا، وليتخففوا من أي عبادة، ولأن لا يلزموا نفسهم بأي حكم، ويقولوا نحن ملاحدة، أنتم مؤمنون تقرون بمثل هذا التزمون، أما نحن فملحدون. والواقع أنهم غير صادقين. ولهذا يقول كثير منهم من هؤلاء الملاحدة إن التجارب التي يقفون عليها، إن الله سبحانه وتعالى جعل، وله الحكمة البالغة سبحانه وبحمده، جعل كثيرا من التجارب في مجال الطب، في مجالات عدة تصنيع، وحتى في الاكتشافات العامة في الفلك وفي غيره، على يد ملاحدة، علمه سبحانه وتعالى أن هذا من إقامة الحجة عليهم كما وعد سبحانه وبحمده بقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فتبين لأعداء الله الحق، ثم إذا تبين فكون يلحد ويدعي شيئا على خلاف ما هو يعتقد هذا أمر آخر، لكن الواقع أنه لا يوجد ملحد إلا وهو يكذب، يكذب عدو الله عز وجل، لأن الدليل لأن الحادث لا بد له من محدث، لا شك أنه يتعامل معه ولا يمكن أن يقبل به. فلو ضرب على رأسه مثلا من غير أن يشعر ثم التفت ولم يجد الضارب، قيل ألست تقول كون وجد صدفة؟ هذه الضربة الصدفة، ما ندري من ضربك، ما هناك أحد مر بك نهائيا، ما ضربت أنت، الضربة هذه ضربة أتتك من غير ضارب، ما يقبل. قل هذا كلام هراء ويستحيل أن يقبل هذا الكلام، لا بد أن لهذه الضربة ضارب، لا بد أن لهذه الضربة ضاربا ضربها، وأن لهذا القاتل قاتلا قتله، فسأبحث وسأستمر حتى أجد من ضربني وأبحث عن من قتل هذا القاتل. والكون كله بسماواته وبأرضه وما فيها من الجبال والبحار وجدت بلا موجد. إذا كنت تقبل الدليل في جزئياته تأبى الدليل في أكبر تطبيقاته، هذا يدل على أن الملحد كاذب، على أنه لا يمكن أن يصدق، الملحد لا يمكن أن يصدق. فكثير من هؤلاء الذين نسأل الله العافية وقعوا في الإلحاد لا شك أنهم جهلة، جهلة بطريقة الاستدلال نفسها وإقامة الحجة على الملحد، وجهلة بحقيقة الملحدين، لأن الإلحاد كيف صور وكيف انتشر خاصة في القرن الماضي، المسمى القرن التاسع عشر، وأكثر ما نشره أن غلف الإلحاد في تغليف العلم الحديث خاصة في مجال الفيزياء، فانتشر بحيث يظهر أن المؤمن متخلف ما يفهم، والذي يفهم هو الملحد، لأن انتشر في أوروبا من هذه الجهة واستخدمت الفيزياء في هذا المجال. فكان تعريف المادة من أكبر أسباب وقوعهم في الإلحاد، فجعل الله في التجارب التي تقع على يد الملاحدة أنفسهم ما يظهر بطلان تعريفهم للمادة، وهو الحكيم العليم القادر على كل شيء سبحانه. لأنهم كانوا يقولون لا نؤمن إلا بالموجود المحسوس، تريدني أن أؤمن بأي شيء اجعله تحت المكبر المجهر أنظر إليه، إما أن أراه أو أن أستطيع أن أضعه تحت التجربة، غيره من الغيبيات تركني منها. فجاءت غيبيات في التجارب نفسها، غيبيات نفس التجارب، وجدت مقدمة وجدت نتيجة علمية، الذي بينهما غير معروف، طيب غير موجود، وصاروا يؤمنون تماما بأن ثمة أمورا لا يمكن أن تخضع للتجربة، ويقرون بالجاذبية أو بالأشياء المتعلقة بالكهرباء وغيرها، ويقول لا نستطيع أن نراها ولا نستطيع أن نجعلها تحت التجربة، لكن نؤمن بها. من لا يؤمن بالجاذبية عنده ماذا لا يفهم؟ الجاذبية أعطنيها، دعني أراها، أمسها، دعها تكون مسموعة ملموسة، أقول لا. فلو قلت أنا لا أؤمن بالجاذبية أقول أنت متخلف، أنا ستقول أنه لا بد أن يكون الشيء تحت المجهر، أنت لا تؤمن بالملائكة لأنك لا ترى الجاذبية، أنا إذا قلت لك أنا لا أؤمن بالجاذبية لا أرى، ماذا تقول عني؟ تقول إنك أجاهل، أقول والله إنك لا أجهل. أن تترك ما ذكر رب العالمين الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم نفس النظرية التي تجحد بها الملائكة تقبل من خلالها الجاذبية. فلهذا الملاحدة متناقضون. لا تعجب يا أخي إذا سمعت الانتحار، هؤلاء قد جعلت لهم نار في الدنيا قبل نار الآخرة، نار مستعرة في الداخل، فيهم من عذاب الله الأليم في داخلهم ما لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وبحمده، يتولى عز وجل عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة. لهذا بعض كبارهم ينتحر، نعم، لأن الاضطراب الهائل الشديد في المباهتة والمعاندة بالحق على النحو الذي هم يفعلونه يقلبه الله تعالى عذابا ونارا عليهم في الدنيا. فالملاحدة غير صادقين بتاتا. ولهذا لولا يعني أننا لا نريد يعني تطويل المقام، الأحداث العظام الهائلة عند الزلازل، عند البراكين، عند الإعلان عن سقوط الطائرات، هذا الملحد الذي أمضى 70 سنة في التأليف وفي المؤتمرات هو أكثر من يصرخ يا رب يا رب عند هذه الأحوال. أول من يصرخ هو، لأن فطرته موجودة، يعلم أن الله تعالى هو رب، فيدعو هذا الرب الذي هو يعلم حقا أنه تعالى هو الذي أوجده من العدم، يدعوه ويصرخ بأعلى صوته. ولهم في هذا قصص عجيبة جدا عند وجود الضرورة العظيمة والأمر المخوف. وسلفهم عدو الله الأكبر فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لاحق لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يريد أن بني إسرائيل ويؤمن كما آمن، المهم أن ينجو. هكذا هم هكذا عند الضرورات يتبينون. ولهذا الأحداث التي يعني تقع فيها عبرة، كالطائرة التي كانت يعني أعلن عن سقوطها من طرائقهم، يعني إذا من الأنظمة، يعني أن إذا كانت الطائرة ستسقط لا بد أن يخبر القائد، لا بد أن يخبر الركاب إذا انفلت الزمام من يده. فأحد المسلمين كان يقرأ القرآن، ما علم أنه ساقط الطائرة يختم نفسه، فصار هذا الملحد بجانبه من نفسه بلده يصيح يقول أرجوك اقرأ القرآن، أرجوك ادعو ربك. ما الذي جعلك تنطق؟ كان في هذه الحالة كانت يقول له، لكان صادقا يقول الآن ستنتهي الدنيا وأنت لا تزال تفكر بهذه الطريقة، تعتقد بالقرآن، تعتقد برب. لماذا صار يرجو هذا المؤمن أن يقرأ القرآن ويرجو أن يدعو ربه؟ يعني يقر أن الرب عز وجل موجود سبحانه وبحمده، لكن الإلحاد غلف بغلاف العلم وبغلاف الفهم، فمضى على كثير من الحمقى الذين لا يفهمون حقيقة الملاحظ. فالحاصل أن وجود الرب سبحانه وتعالى أعظم ما يكون في البرهنة عليه، أعظم برهان هو وجود رب العالمين. والدليل على وجود رب العالمين وجودك أنت، أن خلقت وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فوجود المخلوقات دل على وجود الخالق سبحانه وبحمده. ولهذا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهكذا ما سيسوقه رحمه الله تعالى في هذا المقام، المقام هذا الشيخ رحمه الله الشيخ حافظ رحمة الله تعالى عليه يعني أشبع هذا المقام بالنصوص التي ستسمع إن شاء الله تعالى من الآيات وتفاسيرها وبالمحاجة التي بين إبراهيم وبين النمرود وبين موسى وبين فرعون ومقولات الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله رحمهم الله وما ذكر في مثل هذا المقام. هذا مقام تعب فيه رحمة الله تعالى عليه ووفاه يعني حق التوفيق رحمة الله تعالى. نعم بسم الله. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن بينها أم خلقوا من غير شيء، أي من غير خالق موجود، هذا باطل كما تقدم، يعني الحادث لابد منه، أم هم الخالقون؟ يعني هناك أكثر من خيار، أو وجدوا من غير موجود، هذا مستحيل لأن الحادث لابد له المحدث، وهذا قلنا يتفق عليه الجميع. أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم وأوجدوها؟ هذا أبعد وأشد. فإذا بطل الأول أنهم خلقوا من غير خالق، وبطل الثاني أنهم خلقوا أنفسهم، يتعين أن لهم خالقا خلقهم، هذا وجد. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. أخرجه في الصحيحين. بأن في شيء كاد قلبي بأن يطير، أن يطير. وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيه من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد جرى فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما نبيت مفاصله للعبادة. وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيها الروح. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون

واعلم أن المقصود من الاستدلال بالمخلوقات على الخالق أن يفرد بالعبادة. فالرب عز وجل يذكر توحيد الربوبية لإلزام المشركين الإقرار بالألوهية، فأما مجرد الإقرار بالربوبية فهذا مشترك بين أكثر الخلق، فهم يقرون، يهودهم ونصاراهم ومسلموهم يقرون بأن الرب، ومشركوهم كذلك أن الله تعالى هو الرب الذي أوجدهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ينكر عليه إذا أجابوا أفلا تتقون فتصرف العبادة لغير هذا الذي خلقكم ورزقكم إليه تدبير الأمر، هذا المعنى. فهذه الآيات التي أوردها رحمه الله وما ذكر من التفاسير عن السلف وعن ابن كثير رحمه الله كثيرا جدا في القرآن، كلها فيها استدلال بالمخلوق على الخالق، ومن ذلك استدلال الله عز وجل في أمور متعلقة بالعبد. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، المنام آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يقبض الأرواح سبحانه وبحمده أرواح هؤلاء النائمين، ثم يرسل سبحانه وبحمده الأرواح إلى أجسادها، ومن قضى عليه أن يموت من هؤلاء الذين قبضت أرواحهم يبقى جسده في الأرض وروحه قد قبضت إلى ربها تبارك وتعالى، فيوقظه أهله فيجدونه ميتا. آيات. ومن ذلك هذا العجب في اختلاف الألسنة، هذا يتحدث بلغة الروم وهذا بلغة العرب وهذا بلغة الحبشة وهذا بلغة الترك وهذا بلغة البربر، كلام إذا سمعته كأنه لا معنى له، حروف مؤلفة ليس لها عندك أي معنى، فيفهم بعضهم بعضا ويتعامل بعضهم مع بعض. وإذا اطلعت على لغة من اللغات وعرفتها تعجبت من أن هذا الحرف بأمر الله عز وجل إذا ضم إلى هذا الحرف صار له عند العرب معنى، وإذا ضم إلى الحرف الآخر صار له عند العجم معنى. آيات. وهكذا الألوان يكون في الناس الأسود والأبيض والأحمر، يكون فيهم الطويل والقصير، يكون فيهم الجميل والدميم، يكون فيهم الذكر والأنثى، إن في ذلك لآيات. كل هذه الأمور آيات، ولهذا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه اللقمة الآن على يدك، لقمة من بر أو من أرز أو قطعة خبز أو أي شيء تضعها في فمك، تنقلب بإذن الله عز وجل بعد أن تمضغها الأسنان ويقلبها اللسان وتختلط بالريق، تنقلب من وضعها الذي كانت عليه إلى وضع آخر، فتمضي بإذن الله عز وجل في بطن هذا الإنسان، لا يدري الإنسان، يمضي بعد أن أكل لقمته، يصرفه الكريم المنان سبحانه وبحمده. فالشيء الذي ينتفع به الجسد تنتفع به أعضاء الجسد، يتجه بإذن الله عز وجل إلى المعدة، المعدة تفرز عليه العصارة هذه ويطحن في المعدة، ثم ينتفع به الجسد، ينتفع به الدم، تنتفع به العروق، تنتفع به الأعضاء، والباقي الذي لا خير فيه لو احتبس لهلك الإنسان، يخرج بإذن الله عز وجل ويتخلص منه الإنسان، ويخرج منتنا قذرا قبيحا لا يطيق الإنسان أن يشمه، وكان قبل أن يأكله عذبا علوا، ثم كان قبل أن يأكله جائعا شديد الجوع لا يكاد يقف له جسد، بعد أن أكله اشتد بإذن الله تعالى جسمه وصار إبصاره وسمعه وفهمه أكثر بعد أن أكل. في نفسك العبرة، عبرة في نفسك، آية في نفس الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهكذا بإذن الله عز وجل ما جعل الله عز وجل في القلوب. ولهذا من يوفق ممن يعتنون بالطب أو بغيره ويدرسون أحوال هذه الأعضاء يكون ذلك من أسباب رسوخ الإيمان في قلوبهم، إذا علم ما في الجسد من التفاصيل الدقيقة بإذن الله سبحانه وبحمده، وأن هذه الأمور موجودة حتى في النمل وفي الذر، يوصل الله تعالى إليها رزقها سبحانه وبحمده، يوصل إليها رزقها وتنتفع به، والذي خارج نفعه تخرجه بإذن الله تبارك وتعالى وتتخلص منه. وكل يأتيه رزقه في بره وفي بحره وفي جوه، حتى الطيور التي في السماء تطير قد تكفل سبحانه وتعالى وبحمده سبحانه وبحمده برزقه. تحرك صخرة حصاة في البرية فتجد تحتها أمة كاملة من هذه الدواب، تحت هذه الحصاة من ساق إليها رزقها سبحانه وبحمده. وهكذا ما يكون في البحار من هذه الأسماك وعجائبها وما جعل الله عز وجل فيها من اللحم الطري للإنسان، وما في البحار من العجائب والغرائب. ومضي السفن جعله تعالى آية، هذه البحار لا يمكن أن توطأ بالأقدام، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه السفن آية. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذا أسكن الله تعالى الريح على هذا البحر مشت بإذن الله هذه السفن، نقلت الأمتعة والعتاد والبشر من موضع إلى موضع، لا يمكن أن يصل هؤلاء إلى هؤلاء سباحة، محيط كامل لا يمكن أن يقطع لا بالمشي ولا بسباحة. فجعل الله من آياته هذه السفن، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويرضاك به. إن شاء الله تعالى رست هذه السفن ووصلت الأرزاق إلى من شاء، وإن شاء سبحانه وبحمده تحطمت هذه السفن وتفسرت آية. من هذه الدواب من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطنه، منها ما يطير في السماء، آيات وعبر. كل هذه دلالات على عظمة من خلق سبحانه وبحمده، وأن عظمته سبحانه تقتضي شدة توكل القلب عليه سبحانه بحمده. فإنه إذا كان بهذه العظمة، وكل هؤلاء الذين أضجروا الدنيا صراخا وصياحا، لو شاء سبحانه هؤلاء الطغاة المتمردون الذين قتلوا من قتلوا من البشر ودمروا ما دمروا من المدائن، ينقطع نفس الواحد منهم ويفحص برجله و يشتد عليه الأمر حتى ينقل إلى المستشفى ثم يهلك كما يهلك الحمار والبعير. هذا الذي أضجر الدنيا وأقلقها وأتعب الناس وأخافهم ضعيف هزيل مسكين بشر، فيهلكه الله سبحانه وتعالى لأنه تحت سطوته سبحانه وبحمده. وقال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله لأهلك هؤلاء الكفر ودمر عليهم لأصبحنا في يوم ليس على وجه الأرض إلا أهل الإسلام وأهل الإيمان. قال تعالى ولكن ليبلو بعضكم بعض، إلا الحكمة البالغة سبحانه. هذا يقتضي شدة تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي صرف السماوات والأرض ووصل الأرزاق إلى الطيور في جوها وإلى الأسماك في بحرها وإلى الدواب في أرضها، هذا كله يقتضي عظمة تعلق القلب به سبحانه. أما مجرد أن تنكر هذه الأمور على أنها إثبات للربوبية، لا بد أن يترتب على هذا إفراد الرب سبحانه بالعبادة وإخلاص العمل له وصدق التوكل عليه. هذا هو المقصود، وهذا الذي أتت فيه الرسل في مقام توحيد الربوبية. إذا ذكر جانب توحيد الربوبية المقصود أن يثبت به توحيد الألوهية، هذا هو الذي ينبغي أن يعلم. أما مجرد ذكر توحيد الربوبية دون أن يتوصل من خلاله إلى توحيد الألوهية لا شك أن هذا ليس هو المقصود. الله تعالى أعلم. بارك الله فيك. إن شاء الله عليك شيخ. احتمالاً هذا قولان لأهل العلم. نعم، الآية قول عز وجل قالت لهم رسلهم أفي الله شك، قال إن من أهل العلم من قال أفي وجوده شك فاطر السماوات والأرض، والقول الثاني أفي استحقاقه العبادة، وهو الصحيح إن شاء الله. مقصود أفي استحقاقه العبادة، لأن الأمر كما قال ابن كثير ونقله عندك هنا أن غالب الأمم كانت مقرة بالله عز وجل، وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فما كان عندهم شك في وجود الله. قوم صالح الذين أرادوا قتله التسعة وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله يقرون بالله ويقسمون بالله سبحانه وتعالى ولهذا كانوا يعترضون على الرسل أنه لو شاء الله لأنزل ملكا لماذا لا ينزل الله ملكا لأنهم يقرون أن الله تعالى موجود فالرسل عليهم الصلاة والسلام تناقشهم في استحقاق الله للعبادة أما أمر وجود الرب فلا شك أن غالب الأمم بل جميع البشر يقرون بهذا ومن جحده فإنما هو جحد في الظاهر فقط كما تقدم كما هو حال فرعون قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فالذي تستيقن نفسه يقينا هو مقر قطعا بل عنده يقين وإنما يجحد في الظاهر بلسانه ولهذا تقدم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض يعني أنت تعلم في قرارة نفسك لكنك تقول وما رب العالمين ما علمت لكم من إله غيري ولما دعاه موسى إلى ما دعا قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجهول قال ألا تستمعون يعني كأنه يزعم أن هذا الأمر غريب جدا وأنه لا يعلم معبودا يستحق العبادة سواه قال وما رب العالمين ولهذا قال موسى كما سيأتينا في المحاجة الثالثة لفرعون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك لأنه أقام الحجة عليه بطريقة لطيفة جدا نبه عليها ابن كثير رحمه الله قال قوله رب المشرق والمغرب وما بينهما مثل قول إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يعني أن موسى يقول لك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إذا كنت تزعم أنك رب العالمين أنك رب العالمين فهذا هو الشرق الآن وهذا هو الغرب فاجعل الغرب شرقا والشرق غربا إن كنت صادقا فلهذا قال لئن اتخذت إلها غيري بدأ بالتهديد أما في البداية فيقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال لمن حوله ألا تستمعون لا يزال الأمر في الهدوء لما قال له رب المشرق والمغرب وما بينهما أي تجعل الشرق شرقا غربا واجعل الغرب شرقا إن كنت ربا لم يستطع الجواب كما بهت الذي كفر لما قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فلم يلجأ إلا إلى التهديد لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فلا شك أنهم يقرون وجود الله تعالى ولهذا كان نقاش الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم هو في أمر العبادة لا في أمر إثباته بارك الله فيك.